الدنيا القلب معاك ثانية بثانية لو حتى تروح آخر الدنيا فرحت معاك أول فرحة اشتاق وحياتك للتانية فرحت معاك أول فرحة اشتاق وحياتك للتانية ده أنا قلبي معاك ده أنا قلبي معاك ده أنا قلبي معاك ده أنا قلبي معاك لو حتى تروح آخر الدنيا آخر يتهم حواليك عالبعد عشان تتنلي عليك انا حبعت روحي يتهم حواليك عالبعد عشان تتنلي عليك بتكلم مين وتبص لمين بتكلم مين وتبص لمين في غيابي ومين حليت عنيك اياك اياك لبقى مخصمك سلام من ساعة ما اصحى لحد ما انام هبعت لك كل دقيقة سلام من ساعة ما اصحى لحد ما انام وهقضي اليوم من بعد اليوم على فات كام يوم وفاضل لك كام بس اوعى تغيب يا اعز حبيبي ده انا قلبي معاك انا خلاص من بكرة خلاص أنا ملكي فيك.